سورة الحاقة مكية. من مقاصد السورة إثبات أن وقوع القيامة والجزاء فيها حق لا ريب فيه. التفسير: يذكر الله ساعة البعث التي تحق على الجميع، ثم يعظم أمرها بهذا السؤال: أي شيء هي الحاقة؟ وما أعلمك ما هذه الحاقة؟ كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها، فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول، وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية في القسوة عليهم، أرسلها الله عليهم مدة 7 ليال و8 أيام تفنيهم عن بكرة أبيهم، فترى القوم في ديارهم هلكا مصروعين في الأرض كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخل ساقطة على الأرض بالية، فهل ترى لهم نفسا باقية بعدما أصابهم من العذاب؟ وجاء فرعون ومن قبله من الأمم والقرى التي عذبت بقلب عاليها سافلها، وهم قوم لوط بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصي، فعصى كل منهم رسوله الذي بعث إليهم وكذبوه، فأخذهم الله أخذة زائدة على ما يتم به هلاكهم. إن لما تجاوز الماء حده في الارتفاع حملنا من كنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام بأمرنا، فكان حملا لكم، لنجعل السفينة وقصتها موعظة يستدل بها على إهلاك أهل الكفر وإنجاء أهل الإيمان، وتحفظها أذن حافظة لما تسمع. فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة وهي النفخة الثانية، ورفعت الأرض والجبال فدقتا دقة واحدة شديدة فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها، فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة، وتشققت السماء يومئذ لنزول الملائكة منها، فهي في ذلك اليوم ضعيفة بعد أن كانت شديدة متماسكة، والملائكة على أطرافها وحافاتها، ويحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم 8 من الملائكة المقربين. في ذلك اليوم تعرضون أيها الناس على الله، لا تخفى على الله منكم خافية أيا كانت، بل الله عليم بها مطلع عليها. فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فهو يقول من السرور والبهجة: خذوا اقرأوا كتاب أعمالي، إني علمت في الدنيا وأيقنت أني مبعوث وملاق جزائي، فهو في عيشة مرضية لما يراه من النعيم الدائم في جنة رفيعة المكان والمكانة، ثمارها قريبة ممن يتناولها، يقال تكريما لهم: كلوا واشربوا أكلا وشربا لا أذى فيه بما قدمتم من الأعمال الصالحات في الأيام الماضية في الدنيا. وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول من شدة الندم: يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابي، ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي، يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة التي لا أبعث بعدها أبدا، لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئا، غابت عني حجتي وما كنت اعتمدت عليه من قوة وجاه. ويقال: خذوه أيها الملائكة واجمعوا يده إلى عنقه، ثم أدخلوه النار ليعاني حرها، ثم أدخلوه في سلسلة طولها 70 ذراعا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحث غيره على إطعام المسكين، فليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب، وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل النار، لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي. أقسم الله بما تشاهدون وأقسم بما لا تشاهدون، إن القرآن لكلام الله يتلوه على الناس رسوله الكريم، وليس بقول شاعر، لأنه ليس على نظم الشعر: قليلا ما تؤمنون، وليس بقول كاهن،